بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، أما بعد، أيها الإخوة، في البداية أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك سلم معنتي جمعت معلتي علت عسرت جماد الثاني شحن 404 هجرية، كم أون عسرت حمشت فبراير قلت شحن عسرت شعدت ميلادي زابق السالين وزداز لنا درسين أي فقهي كاب كل التغيتاب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين للعلامة الشيخ ناصر الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، وكذلك كتاب الفقه الميسر تابع لمجمع الملك فهد رحمه الله لطباعة المصحف الشريف في المدينة النبوية. باركس أمن تايبة إحنا نرنا مالتيو بزعبة أقباب كالك الكنوتسون كلنا نمالو أقباب. طبعا إذا شريط زياء الشريط 20 مبل عسرة كاسين. المسألة الثانية استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة. نكعبة قصناخ نقبر ويدماني نكعبة بدحرينا خنقبرة مخاني أبكالك الكنوتسون كلنا إذ يأسي كما يتي حكم فردنا تمالك. لا يجوز استقبال القبلة ولا استدبارها حال قضاء الحاجة في الصحراء بلا حائل. استقبال القبلة نبقبلة قصها نبقبلة قصنا نحن كن قبري بلنا كل كن واتسون كلنا مالتي، ولا استدبارها كم أول ندحريت قصنا هم قد فيها بلنان كعبة وإذا ما بدحرينا هم قبرها بلنان كعبة مالتي الزيد ماني معاسي مالتي الكلك نوصن كلنا مخاني أمنتاي بلا حائل مخل كالي تزيبون كم قول قول مالتي زي هم تاخونا له يا شباب أب قول قول أب برخاء قدنوا ناي برخاء يكونن أم ميدا. لكن كلت مسألة اللي وابزي أحج كنركز لنا أنت مبني بحائل فيه حائل هنس عند حركوينو تقدميتي اتخلي تدماني أبرخا وي أميدا تخوينو زين كلتين حكم الله أبرخا أميدا تخوينو لا يجوز أي في كدنيو إن قبلة قصنا قرنا كل شيء وي كل كل واتس تمام وي دماني دحرينا خنباي بلنا نزا قبلة مالتي حقونا غنبا يبلنا. لحديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال رسول الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا. إذا حديث زئاء طبعا متفق عليه أي اتفق على صحته البخاري ومسلم كلت يوم اتفاق يروم حديث صحيح مخانا مالتي أبزا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم تايبنا له إذا أتيتم الغائط انت دآنين بكل كلمة إخوم فلا تستقبلوا القبلة نابقبلا قزكم أي تكبروا نابقبلا قزكم أي تكبروا ولا تستدبروها دحرقهم ولا يتقدفوا هذا كعبة حقوقهم يتهابوا ولكن شرقوا أو غربوا نمبراق قصكم لا أكبر ويدمان نمعراب قصكم. طبعا زي آل أهل المدينة زي حديث زي الرسول صلى الله عليه وسلم أب مدينة خوينهم تزاربوا حديثة ولكن كالوت هقرات اتيهم أب مشرق أب مغرب زلوا أب شمال أب جنوب أب مبرق أب معرام أب سمين أب دبوب زلو إزي خريو اللو تي أكما متاني هاجروا إزي يختلف فلان ما لجوا كاب هاجر ناب هاجر فلان لكن ناب مبرق قصكم دعاني وي ناب معراب قصكم قبرو خلو خلو زي زربازين أهل المدينة. قال أبو أيوب، أبو أيوب من الأنصاري رضي الله عنه، قدمنا الشام ناب شام من سيناي. طيب شام يا شباب أبي زر رسول الله عليه وسلم أربعة هاجرات يمال أنيرا أربعة هاجرات التغار الشام تلنا أبي زر رسول الله عليه وسلم من أبلو تغزل لي سوريا أردن فلسطين لبنان زين أربعة أبي زر رسول الله عليه وسلم شام يبالا بس حجز اللو خين خدو مالتي كدن شام سوريا مالتي كدن أبزوان زين شام تلنا عاصمة ناي سوريا تخون الله شام لكن أبزي أبو أيوب قدمنا إلى الشام قبل كله نبزن هجرات زيادة مالتي قدمنا سوريا طرح مالت أيكونان. فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة أتي إقرنا نرقص اللو كوف نبل اللو شقق ناب كعبة قصو تسريح تأنيحنا فننحرف عنها ونستغفر الله قرب نزنبل نيرنا تقصنا سناب كعبة نخيكون اقرنا نزنبلو قصناون كاب كعبة نزنبلو ونستغفر الله كمون استغفار نقبر نيرنا إلو مالسي قدمينا دارانا يا كعبة الناس استغفار نقبر نيرنا إلو. وأما إن كان في بنيان عبد التسرح نقر نحركوينو شقاب حمام نبلو مالتي أو كان بينه وبين القبلة شيء يستره ويدماني أمونغون أمونغ قبلة دقاردو نقرت اليوم تيندا خون خين مقارجا خون خين مالت أبها قرسة بزيد تقوم اليوم مالتي بشكات تسرحة بطوب حماماتي تصنح مش قل معطو يقول تمعطو ناتون تايم تندا ويكشا أبها قرسة بزيد تقوم اليوم مالتي سلازي قدن مندق أين بل مالتي ولاون انت دعا كشا ويتندا اندحر قاريدك زون أخوليو أو كان بينه وبين القبلة شيء يستره فلا بأس إذ فقدي لحديث ابن عمر رضي الله عنه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يبول في بيته مستقبل الشام مستدبر الكعبة هذا الحديث متفق عليه أي اتفق على صحة البخاري ومسلم حديث عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمر من أكثر الناس تتبعا للرسول صلى الله عليه وسلم من الرسول صلى الله عليه وسلم كل جزئي كتاتلهم اليوم رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يبولها هنا أبزياء قال كالوت يوم نيروم زبالة صحابي رضي الله عنه تتبع الشديد نيرو من الرسول صلى الله عليه وسلم كلهم صحابة كم يوم نيرو لكن عبد الله بن عمر بقص علي كتاتلهم نيرو من الرسول صلى الله عليه وسلم انتهي قبره نبي خدو انتهي لهم الزارب سلازي انتهي له عبد الله بن عمر رضي الله عنه الرسول صلى الله عليه وسلم رأيهم أبقزهم شنتي شنو نيرو صلى الله عليه وسلم مستقبل الشام ناب شام قصهم مستدبر الكعبة الكعبة دماني حقوهم هيبوما نيروهم زياء رأيهم زين ما تهم هل تطولهم كلهم قنا تحت غيور الدوزي أزيد أطولهم كله وريهم عبد الله بن عمر دهري تحت مسورة دوجن يريهم يلن زي أقول إن شاء الله بتمس درسي بتمس أنا كدنا تطولنا كلنا كان ورد ويدماني كدنا كان وسوي كن كلع أزيد فقود كم زي كنا بل إنما نمرت كن قرب لنا كوف مسبلنا شعور وصل فليس من الآداب بتطو كأخدان كأطوز زون بحرفي كأدم أتي ناتوم حمام تحتينير ما لسي أفرقي فرق خابت صح بتشكا بتوب قيروم سرحونيروم بتقولتهم قل ملو بملو خمزنا حجي كونن للتخابمة مالت بلا علي بلوفون زلو أين برن ولذلك تطول كاغولقا بعلف أبرخا كريو خاغول يوم سبات مالتي سلازي كوب مسبل كاغن كدان كاتوس مالتي كذلك ولحديث مروان الأصغر كليت حديثنا لنا مروان الأصغر زوريا مالتي قال أناخ ابن عمر بعيره مستقبل القبلة. ابن عمر من يا شباب؟ عبد الله ابن عمر ابن الخطاب رضي الله عنهما. يعني قمل نراتهم فنقمل كوفا بلما مستقبل القبلة ناب قبلة قصوم ينيرهم ثم جلس يقول إليه ناب قبلة قصوم يشنو نيرهم زي مروان الأصغر يزري أمزلو مالتي وإذا قمل لبان تقرم له سترة أحسنت أخي كمال بارك الله فيك كم سترة قرم له مالتي إذا انت أبرها خمز له يرد أنا نعم أبزا آخر حديث ون شرحنا إذا حديث زيادة خطر دانا منتي أبزا آخر حديث حوار كم زنبرة أمونغو مروان الأصغر وعبد الله ابن عمر فقلت يا أبا عبد الرحمن أبا عبد الرحمن من السنة التكني الصحابة قد صاوعوا كله بكونيا بساقوا أبو فلان أبو مستو تباهلو يصوعون يرون حتى زيت مرعى وسل بل إنما حتى قل عاتبينه كونيا خنوص ألف قدي أبو فلان كنبل أم فلان أزي سنة ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم نحد عمر تصغير عمر طبعا نشتكوا العين يوم فمستجابوا تتساوت نيرو فقتلوا لا تتساوت أقول لهم قال حنقوا المهم الرسول صلى الله عليه وسلم رئي أمه قل عام خانوا ما عزره بأمه انت قتل كاونا يبنون مالتي يا أبا عمير ما فعل النقير يا أبا عمير إلى أمه انت قيرو زي شورو زي زي شورو زي انت قبر قتل كاونا سلزي الرسول صلى الله عليه وسلم يا أبا عمير إلى أمه يا أبا عمير زبل كن يا خبابو حتى تحت عدم ون كن يا خوات صوف قد مخانو خبزي أن رداء من باب فائدة مالتي فقد نهي عن هذا يا أبا عبد الرحمن مشتغل كلنا هنا نبقي بلا نغين الشيء إلوم قال بلى إنما نهي عن هذا في الفضاء أزي تخلكي له زلو أبرا خاي إذن تأيو زرد أن مالتي أنت لا أستركا نقر قال له ولا قملتهم إذن فقودي نبقي بلا قزكاوي حقوقها اغتبان القبلة مالتي الكعبة أما إذا كان بينك وبين القبلة شيء يستروك فلا بأس أمونغو خان أمونغو كعبة دي شفنك زقاردك تخوينك إزفقو دي وزي هذا هو فهم السلف عبد الله بن عمر فهم أن البنيان لها حكمها فيجوز في البنيان ولا يجوز في الخلاء استقبال القبلة أو استدبارها استقبال القبلة أو استدبارها سلازي كلتا حكم وسيدنا بزادر سيزي أمالتي أبرخا أميدا تخينو فقط أبرخا قبلي أنت دعا أبرخا خينو وي أميدا أنت يخون ألو لا يجوز أنت دعا قل بسترك ألو حسنت أخي كمال أبرخا لا يجوز أميدا لا يجوز نبقبلا قصنا نقبر ويدما نقبلا نكعبا حقونا خنبا أبنيان تقوينو قل أنت دا تسرع خوينو شقاق حمام نبلو مالتيو ويدما بتيندا تقارد ولو ننسسا كم قمل عبيت انساتات كم بعد قمل كوفي لنا اللوا أبساعة زي انشفين أنا خلوا مالتيو والأفضل ترك ذلك حتى في البنيان والله أعلم تي أفضل قل كن قدفو يعني كنلنا نب قبلة قصنا شغاقنا هنا خنسروح يبلنا